حروف القسم اجزم ما فيه اجزم حروف القسم أربعة ثلاثة الواو والباء والتاء بعد الصلاة إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.